شايف؟ لأن هذا البحث مصرر عندك. نعم شيخنا شايف. هذا تذكير بقول إنه لما قلته وأنا أحببت إني أنا أرى. أقول هذا أنت دلني على المكان. أفهمنا المكان اللي بدك الآن. الطحاوية من الجزء 18 من الفتاوى شرح حديث عمران. أي. في هذين الموضوعين. كتاب العرش له ما في. كتاب العرش أيضا بس بحثوا في شرح حديث عمران أو تشيخنا. أي. اللي هو الحديث اللي هو لم يكن شيئا قبله ومعه. إن شاء الله ينبغي أن نعيد النظر في هذا البحث جيدا، لأن الحقيقة أنا بقول كلام تميمي في المسألة يعني كلام فلسفي ليس المسلمون بحاجة إليه إطلاقا. أنا طبعا موقفي يخالف موقف المعادين والوادين. أنا بقول هذا الكلام ما كان يحسن الخوض فيه بكفي انه يكون احب الناس يعني ابن تيمية اليه مثل انا ان يسيء فهم هذه المسألة بكفي هذا. وامثال كثر امثال كثر مسألة ما في عليها يعني نصوص من الكتاب والسنة، فيأتي هو يستدل بنصوص عامة توهم هذه الاستدلالات هذا الذي قام في ذهني، بالإضافة إلى العبارة التي هي أيضا قائمة في ذهني أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، كما يقول ما من مخلوق إلا ومسبوق بالإيش بالعدم. وهذه القولة الأخيرة هي التي تجعلنا نطمئن إلى صحة عقيدة ابن تيمية، لكن كنا نأمل ونرجو أن لا يخوض في مثل هذا البحث لأنه أشبه ما يكون ببحث فلسفي لا يستفيد الإمام منه شيئا. هو بدأوا جماعة فلاسفة. أيوة. هو اضطر اضطرارا لهذا البحث. جماعة فلاسفة. استحيل يا جماعة. أنا قلت عامة قبل الخلاصة. أنا قلت آنفا إنه دعونا والفلاسفة عنا علماء عنا علماء علماء الشرع يعني هلا ابن حجر العسقلاني وليس الهيدمي. هو ليس من علماء الفلاسفة، هو من أهل الحديث وأشعري إيه هذا وأمثاله من الألوف المؤلفة أنه يسيء فهم كلام تيمية بالمعنى هل هو قائم في نفسي، والله هذا شيء كبير جدا. ابن حجر العسقلاني في هذه المسألة لا يذكرها إلا من قبيل أن جماعة يقول يروى عنه كذا ويسكت يروى عنه كذا. يعني بظن أنه قبلها كينا قبلها ايش قبلها يعني رفض عن تنسب إليه يعني هو من مستشنع المسائل المسائل رفضها يا أخي ايش معنى كويس لك يرى عنه من كتبه لماذا يدل على أنه رأها ما ليش لا لا لا تقريرا بينا واحد أرجوك لا توسع الموضوع يدل أنه إيش رأها ما رأها هذا موضوع جانبي اسمح لي لكن ألا يدل أنه مستنكر لها طبعا بالمعنى المطروح في ذهنه وفي ذهن أستاذنا يعني كويس أنا هذا كلامي قلت صريحا آنفا أنه كلام يقول شيخ الإسلام التيمية مش أنا ما بفهمه ما بفهمه أيضا مثل ابن حجر العسقلاني هذا الرجل، لأنه أنت لما عرضت الموضوع وعرضته أنه هو حكاها وكأنه ما أنكره لكن هو حكاها على أنه يوزع إليه ومستنكر له. نعم. المهم يا سيدي بدنا ننهي الموضوع بمسألة يستفيدها الجمهور حاضر الآن. الله يبارك. عندكم شيء؟ نعم شيخنا والله إخوان الحد الأعلى يعني الأعلى وقت حتى صلاة الصبح يعني لغاية طلوع الشمس ولا لبعد طلوع الشمس القليل أو قبل بقليل؟ اليوم في الحديث الصحيح قال عليه السلام من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ركعة، فإذا لم يدرك ركعة فقد فاتته الصلاة ولا قضاء لها. ما هي النية مثلا إذا أراد أن يصلي مثلا بعد طلوع الشمس في نية يعني تختلف عن نية صلاة؟ قلنا لا قضاء لا يا أخي. أول شيء السلام عليكم. عليكم السلام. من مدة طويلة أنا أعرف عليك

القتيل وبين والله اولا كان في يعني شويه حواجز. والله القتيل كانوا بدهم طلب اسمه فراش عطفه في العادات وعنده السوحي يعتبر من الدية وكانوا ثلاث جماعة ممتنعين عن دفعها. نعم. بعدين بفضل الله عز وجل دفعوا. نعم. ونفس الوقت لما صار عليه كلام كثير رجعوا المبلغ نفس الجلسة. مين رجعوا؟ أهل القتيل. ليه؟ على أساس إنه عنده السوحي يتم الدفع. يعني هذه إظهار حسن نية. باب إظهار حسن نية إنه إحنا طلبنا بهذا المال حقا لكن مش إنه بدنا إياه لأبطولنا. بدنا اياه بس مشان اقرار كذا اقرار تفضل وين رجعنا لكم اياه. فالاخ فيه من اخواننا اسمه عبدالله الشرائلي تخصص الان في المحاماة الشرعية كنت حدثتك عنه قبل مدة وكان من جماعة التبليغ ولا زال لكن ولد يعني عنده ذكاء صحيح. اي نعم. درس هذه الامور دراسة طيبة ومنها اشياء القانون اقرها لكنها ايش يعني مطموسة مغمورة ما في واحد طارت فيها منذ سنوات بعيدة. حتى انه استطاع ان يحصل على كتب من قاضي القضاء ويوقعها من نفس الدائرة ويوقعها رئيس الوزراء وكذا في اقرار الدين الشرعية. لما رئيس الوزراء استدعى قاضي القضاء قال له انا ما عيش خبر هذا انا ما موافق عليه. مين ما بيوافق؟ قاضي القضاء نفسه. الله اكبر. اي نعم. قال له هذا ما بيوافق على القضية على الدين الشرعية. اي نعم. الدين الشرعية لانه هو قاضي دراسته طلعت معه 50,000 دينار. هذا الاخ عبد الله الشمايلي. على الذهب. الدين. اي نعم. فمشكلة عملوا اجتماع لمجلس الافتاء فيه 11 عالما إيه؟ او شيخا عامل فسبحان الله العظيم اخر شيء اقروا انه فيه يعني يدية إيه؟ لكن ابن حسبوها على ابن رومانيا على ارغف الاسعار ربنا الله دغري يعني مش فيها ابن ابن على ابن رومانيا حسبوها تطلع 12,500. السلام. بعدين قالوا هذه في رومانيا المهم ابن خلينا نقسم مجور النقل فخذوا كمان 2500 صارت 10,000 فلازم شيء عجيب جدا. طبعا هو الاخ عبد الله حصل في ما مضى حصل لي شرعي من المحاكم واحد حصل 50,000 الله وين لواحد من عمان وكلوا فيها وين هذا نسيبي يعني الآن في حيرة شديدة شيخ من الموضوع. هو طبعا بقول انه انا بدي اخذ كل ما يسمح فيه الشرع كل ما يسمح فيه الشرع بدي اخذ لانه هذا ابني صار عمره 15 سنة في لحظة طبعا انا لا انكر القدر بقدر الله وقدره في لحظة انتهى احنا ما شاء الله صبر الله. اي نعم الله فانا يعني بدي اخذ كل ما يعني الله سبحانه وتعالى يسمح لي انه اخذ قل له اذا انت بدك تاخذ لابد الدنيا الشرعية تصل مبلغ كبير لكن في شيء عندهم الآن في قانون العشائر أنه بدون محاكم بدون شيء ممكن يدفعوا لك 10,000 دينار بدون محكمة شرعية وبدون قضاء. أيوه. هذه المشكلة أنه أهله عندهم قاعدة أنه إذا أخذوا عوض فورا بصير عندهم مشكلة وبيستشهدوا على هذا بحوادث صارت معهم كثيرة جدا شيطان شايف منها حادث صار مع نفس الشهدة كنت أنا راكب معه سيارة موديل سني مرسيدس ضربت كان فعلا الحق على ذاك الرجل ونزل بقلة أدب قلت له إذا لا تتركه حتى يتعلم فعلا جبنا شرطة وكذا ومشيت فيها حتى دفعنا 100 دينار. وثاني يوم هو في المحل الشغل تبع مطلوب السيارة أخذ السيارة وراح تجر وضعت السيارة بحيث لا أدري. فمثل هذه القصص ينكروها انه اذا احنا اخذنا عوض تصير عندنا مشكله وكذا. فالرجل يعني في حيره قلت له والله اذا الله قدر لي اجلس مع الشيخ ناصر باذن الله الا اجي يعني اتيك برايي منه. نعم. وكمان نفس الشيء شيخنا انه يقول لك ايش سمعتها عند الناس واحنا كيف ناخذ الكلام اللي يعني الناس ما تعودوا ياخذوا. وفقيه ولا غني ولا وسط؟ والله هو يا شيخنا طبعا المظهر العام مظهر العام غني يعني امام الناس غني عنده سياره تليفون بيت طابق كامل له لكن حقيقه امره يعني انا مطلع عليها ما هو غني يعني عادي رجل مستور رجل يعني واقل شو بيشتغل هو بيشغل تاجر كوميسيون تاجر كوميسيون شيخنا يعني وضعه جيد لكن الان